بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: الثامن، نعم، فرغنا في الدرس السابق من النوع السابع، نعم، وهو تحت فصل عنوانه المصنف بقوله: الفصل الثالث في أدب العالم مع طلبته مطلقا وفي حلقته. وقال إن تحته 14 نوعا، فرغنا في الدرس السابق من السابع ونشرع الآن في الثامن. نعم، قال: الثامن أن يطالب الطلبة في بعض الأوقات بإعادة المحفوظات، ويمتحن ضبطهم لما قدم لهم من القواعد المهمة والمسائل الغريبة، ويختبرهم بمسائل تنبني على أصل قرره أو دليل ذكره. نعم، يعني المراجعة، إعادة المحفوظات، هذا من باب المراجعة. طبعا هذا مفروغ منه أن الطالب لابد أن يكون عنده محفوظات في كل فن، فهو يقول هنا أن الشيخ يعني يذكر الطالب أن يعيد هذه المحفوظات، وكذلك يمتحنهم في فهمهم للقواعد بأن يذكر لهم بعض الفروع ثم يقول لهم هذه تدخل تحت أي قاعدة، هذا يستدل به على أي دليل، وهكذا. فمن رآه مصيبا في الجواب ولم يخف عليه شدة الإعجاب، شكره وأثنى عليه بين أصحابه. إذا سألت تلاميذك سؤالا فأجاب أحد الطلبة، فيقول المصنف الآن، يقول: تنظر إن كان هذا الطالب ممن أنت تعرف أن نفسه خفيفة، وأنك إذا أثنيت عليه أمام الطلاب وشكرته أمام الطلاب أنه سيصاب بإيش؟ بالإعجاب والغرور والكبر. فيقول: إن كان كذلك لا تثني عليه. طيب، وأما إن كنت تعرف أو كنت لا تخاف عليه الفتنة ولا تخاف عليه الإعجاب، فعليك أن تشكره وأن تثني عليه. لماذا؟ ليبعثه وإياهم على الاجتهاد في طلب الازدياد، لأن الطلبة إذا رأوا أنك يعني تشكر المحسن، فهذا لا شك أنه يزيدهم حماسا في الإحسان. ومن يراه مقصرا ولم يخف نفوره عنفه على قصوره. يعني وإذا رأى الأستاذ طالبا عنده تقصير، يقول: ينظر هل هذا الأستاذ يخاف إن هو عنف الطالب أن ينفر من العلم والدين والحلقة نفورا شديدا ثم يترك كل شيء أم لا؟ فإن كنت لا تخاف عليه النفور من العلم، فلا بأس أن تعنفه على تقصيره. وإن كنت تعلم أن هذا الطالب نفسه خفيفة وأنه ضعيف، وأنك إذا عنفته قد ينفر نفورا شديدا من الدرس، ثم قد ينفر من العلم رأسا، ثم قد ينفر من التدين أيضا، هذا خطير، فانتبه لهذا، خصوصا إذا كان التعنيف أمام الطلبة وحرضه على علو الهمة. يعني إذا رأيت طالبا همته ضعيفة أو مقصرة، يعني تقول له: يا فلان اجتهد، والعلم يعني يحتاج إلى اجتهاد وصبر، وانظر إلى الأئمة، تحرضه على علو الهمة ونيل المنزلة في طلب العلم، لا سيما إن كان ممن يزيده التعنيف نشاطا. بعض الطلبة هكذا، بعض الطلبة يعني النفوس تختلف سبحان الله، إذا كلمته باللين لا يستجيب ولا يتأثر، هكذا بعض الناس سبحان الله، النفوس تختلف. لذلك موسى عليه السلام في خطابه مع فرعون تارة يكون لينا معه وتارة شديدا بحسب المقام، فالمقامات تختلف والنفوس أيضا تختلف. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني في بعض خطاباته مع بعض الناس يكون لينا، وهو الغالب وهو الأصل، كما قال تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فهذا هو الأصل في المربي والمعلم والموجه والقائد والإمام، أن يكون لينا هينا بشوشا. لكن أحيانا قد يغلظ المعلم والموجه، كما رأينا هذا في مواقف كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا لما قال لمعاذ إنك امرؤ فيك جاهلية، وقال أعياته بأمي إنك امرؤ فيك جاهلية، قال رسول الله على هذه السن؟ قال على هذه السن. فيعني ابن سلم كان يشد أحيانا في مواضع. وفي القرآن الكريم رأينا كيف أن موسى الله عز وجل يقول له فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، لكن في موضع آخر أقصد يعني تفسير هذا القول اللين جاء في سورة النازعات أنه فهل لك إلى أن تزكى وأهديك يا ربك فتخشى، هذا القول اللين. لكن أحيانا نرى أن موسى عليه السلام قد يغلظ العبارة لفرعون فيقول له وإني لا أظنك يا فرعون مثبورا، يعني ملعونة. فالمقامات تختلف والنفوس تختلف. فبعض الطلبة إذا عنفته فإن هذا التعنيف يزيده نشاطا. قال لا سيما إن كان ممن يزيده التعنيف نشاطا والشكر بساطا. بعض الناس إذا شكرته انبسط ويعيد ما يقتضي الحال إعادته ليفهمه الطالب فهما راسخا. التاسع إذا سلك الطالب في التحصيل فوق ما يقتضيه حاله أو تحمله طاقته وخاف الشيخ ضجره أوصاه بالرفق بنفسه. هذه مسألة، رأيت طالبا من الطلاب عندك، هذا الطالب يجتهد اجتهادا كبيرا، بمعنى لا ينام إلا ساعتين أو ثلاثا، طيب لا يأكل ما يكفيه من القوت، يعني يأكل أكل أقل من القوت، أقل من الكفاف، أقل من الكفاية، طيب مقصر مع مقصر في حق نفسه وفي حق أهل، مجتهد اجتهاد كبير جدا جدا في الحفظ والقراءة والتحصيل. يقول المصنف ماذا تفعل معه؟ يقول تنظر إذا كنت تعلم أن هذا الطالب، وهذا هو الغالب، أنه سيؤول أمره إلى الضجر وأنه سيضجر من العلم وسيمل وسيترك. فإن كنت يغلب على ظنك هذا عليك أن توصيه بالرفق بنفسه، وذكره بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، ونحو ذلك مما يحمله على الأنات والاقتصاد في الاجتهاد. نعم. ومفهوم كلام المصنف والشيخ أنك إن لم تخف عليه الضجر وتعرف أن همته عالية ورأيت اجتهاده هذا الشديد فلا بأس أن تتركه ولا تقول له شيئا، بشرط ألا يقع في شيء من المحظورات، بمعنى أن يفرط في الحقوق، حقوق الوالدين وحقوق الأهل والعيال، إذا وقع في هذا لا، هذا لا يجوز. لكن ما لم يتجاوز ذلك وهو يجتهد اجتهادا شديدا في حدود يعني في حدود الشريعة، بمعنى أنه لا يتجاوز لا يقع في المحظورات، فحينئذ لا بأس أن تتركه. ونحو ذلك مما يحمله على الأنات والاقتصاد في الاجتهاد، مثل قول سلم القصد القصد تبلغ، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانة، يعني ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولزورك عليك حقا إلى آخر الحديث. وكذلك إذا ظهر له منه نوع سآمة أو ضجر أو مبادئ ذلك، وهذا قد يلمحه الأستاذ في الدرس أن الطالب بدأ يمل، فلا بد أن يأمره. قال أمره بالراحة وتخفيف الاشتغال، يعني أحيانا مثلا الطالب يدرس عندك مثلا 10 ساعات في اليوم، هذا كثير، 10 ساعات في اليوم كل ساعة فن من الفنون، هذا ثقيل. فبعد مدة ستجد أنه ضجر أو سائم، فتقول له يعني خذ راحة. ولا يشير على الطالب بتعلم ما لا يحتمله فهمه أو سنه، أحيانا الفهم لا يساعدك على فهم هذه المسألة، وأحيانا السن. ولا بكتاب يقصر ذهنه عن فهمه، يعني من النصيحة أنك إذا رأيت طالبا يقرأ كتابا وأنت تعلم أن هذا الكتاب فوق مستواه، أن تقول له يا فلان إني لك ناصح، هذا الكتاب فوق فهمك، أو هذا الكتاب لا يصلح لك الآن في هذا المستوى، أو هذا الكتاب أكبر من سنك، أو هذا الكتاب سيأتي وقته لاحقا، إلى غير ذلك. ولا بكتاب يقصر ذهنه عن فهمه. فإن استشار الشيخ من لا يعرف حاله في الفهم والحفظ في قراءة فن أو كتاب لم يشر عليه بشيء حتى يجرب ذهنه ويعلم حاله. فإن لم يحتمل الحال التأخير أشار عليه بكتاب سهل من الفن المطلوب، فإن رأى ذهنه قابلا وفهمه جيدا نقله إلى كتاب يليق بذهنه وإلا تركه، وذلك لأن نقل الطالب إلى ما يدل نقله إليه على جودة ذهنه يزيد انبساطه، وإلى ما يدل على قصوره يقلل نشاطه. يعني الطالب لما يعرف أنك نقلته إلى كتاب أكبر لأن فهمه أفضل، هذا يعني يرفع من معنوياته جدا ويرفع من همته. والعكس كذلك، فإذا يعني تركته في نفس الكتاب أو نقلته لكتاب أقل فإن هذا يقلل نشاطه. وعلى كل حال هذا الأمر ينبغي أن يستشير فيه التلميذ دائما شيخه، فيستشير الشيخ، يقول له يا شيخ هذا الكتاب يصلح لي أو لا يصلح لي، ولا ينفرد ولا يستبد برأيه، حتى لو ظن أن هذا الكتاب سهل عليه والشيخ قال لك هذا الكتاب لا يصلح لك، فانزل عند رأي الشيخ. قال: ولا يمكن الطالب من الاشتغال في فنين أو أكثر إذا لم يضبطهما، بل يقدم الأهم فالأهم كما سنذكر إن شاء الله تعالى. هذه مسألة يكثر السؤال عنها، وهي: هل يشتغل الطالب بفن واحد حتى ينتهي منه ثم ينتقل إلى آخر، أم يجمع بين فنين أو ثلاث أو أربع؟ يقول هنا المؤلف: لا يمكن الطالب من الاشتغال في فنين أو أكثر إذا لم يضبطهما. وهذا هو الغالب أن الطالب لا يستطيع أن يضبط فنين أو ثلاثة أو أربعة في وقت واحد، هذا الغالب أنه صعب. هذا لا يحصل إلا للنوابغ من الناس وهم قلة، مثل النووي وابن تيمية وهؤلاء استثناء لا يقاس عليهم، لكن غالب طلاب الزمان لا سيما في زماننا هذا البائس، فالطلاب يصعب عليهم أن يتقنوا فنين في وقت واحد. فإذا أدرس كتابا واحدا انتهيت منه، انتقل إلى كتاب آخر. طبعا الآن بغض النظر هل أنت تدرس كتابا واحدا أم فنا واحدا، يعني هل أدرس النحو إلى أن أنتهي منه ثم أنتقل إلى الصرف، أم أدرس كتابا في الصرف ثم كتابا في النحو ثم كتابا في البلاغة؟ هذا الأمر فيه سهل، أمر فيه سهل، لكن المقصود أنك يعني لا تدرس كتابين في فنين مختلفين في وقت واحد. طيب ماذا أفعل؟ بل يقدم الأهم فالأهم. فعندك عقيدة أو فقه، أيهما أهم؟ عقيدة. طيب عندك فقه أم مثلا مصطلح الحديث؟ تقول فقه أهم لأنه يترتب عليه صحة العبادات وغير ذلك. فكذا وقدم الأهم فالأهم. نعم. قال: بل يقدم الأهم فالأهم كما سنذكر إن شاء الله تعالى. وإذا علم أو غلب على ظنه أنه لا يفلح في فن أشار عليه بتركه والانتقال إلى غيره مما يرجى فيه فلاحه. سبحان الله، بعض الطلبة لا يفتح له في فن من الفنون، هكذا قد يكون سبحان الله بغير سبب، فتجد عندك الطالب مثلا هذا درس عندك الفرائض، درسته إياه مرة مرتين لم يفهم، فلا بأس أن تقول له: يا فلان، قد يكون هذا العلم لا يصلح لك، لا يناسب طبعك، طيب فانتقل إلى غيره. يعني لا يشترط أن يكون إنسان يا أخوان متقنا لكل العلوم، من العلوم كثيرة، فإذا لم يفتح لك في فن سيفتح لك في غيره، خصوصا يعني التبحر في هذا الفن قد تأخذ منه نبذة لكن لا تكون محيطا بأصوله. وذكروا أن بعض الطلبة، ما أدري هل هو سيبويه أو غيره، أنه كان يدرس عند الخليل بن أحمد علم العروض، فيعني ما فتح له في هذا العلم، فأعطاه الخليل بيتا قال له: قطع هذا البيت. والبيت هو قول الشاعر: إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعوا. ففهم التلميذ أو سيبويه أيا كان فهم الرسالة، فهم أن الخليل يقول له خلاص لم يفتح لك في هذا الفن، انتقل إلى غيره، العمر قصير والعلم غزير. قال العاشر: أن يذكر للطلبة قواعد الفن التي لا تنخرم. دائما ينبغي للمعلم أن يركز على قواعد الفنون. أي كتاب تشرحه إذا كانت له قواعد لابد أن تحرص على ذكرها وتكرارها وتحفيظها للطلبة. فمثلا يعني عندنا في علم الفقه والقواعد الفقهية، فاحرص على تلقين الطلبة القواعد الفقهية، مثلا الأمور بمقاصدها، لا ضرر ولا ضرار، المشقة تزول المشقة تجلب التيسير، وهكذا. فهذه القواعد مهمة جدا في كل الفنون، القواعد التي لا تنخرم، يعني لا يدخلها استثناء، أو يدخلها استثناء يسير. قال: إما مطلقا كتقديم المباشرة على السبب في الضمان، أو غالبا كاليمين على المدعى عليه إذا لم تكن بينة إلا في القسامة. والمسائل المستثناة من القواعد كقوله: العمل بالجديد من كل قولين قديم وجديد إلا في 14 مسألة ويذكرها. هذا بالنسبة لمن؟ للشافعية. هذا لا علاقة لنا نحن بهذه المسألة، وهي كيف يعني الشافعي نعرف أنه له مذهب قديم ومذهب جديد، مذهب القديم في العراق والجديد في مصر، تمام؟ فأيهما عليه العمل عند الشافعية؟ لهم قاعدة في هذا، يقولون العمل بالجديد، الجديد هو المعتمد، هو العليه الذي عليه العمل، إلا في 14 مسألة فيكون العمل فيها على إيش؟ على القول القديم. قال: وكل يمين على نفي فعل الخير فهي على نفي العلم، إلا من ادعي عليه أن عبده جنى فيحلف على البت على الأصح. وكل عبادة يخرج منها بفعل منافيها مبطلها إلا الحج والعمرة. وكل وضوء يجب فيه الترتيب إلا وضوءا تخلله غسل الجنابة وأشباه ذلك. ويبين مأخذ ذلك كله، يعني من أين أخذت هذه القواعد، يبينها. وكل هذه القواعد هي قواعد فقهية بسطها في كتب الفقه. ثم قال: وكذلك كل أصل وما بني عليه من كل فن يحتاج إليه من علمي التفسير والحديث وأبواب أصولي الدين والفقه والنحو والتصريف. أصول الدين هو العقيدة، وأصول الفقه معروف، والنحو والتصريف واللغة ونحو ذلك، إما بقراءة. طيب كيف نحصل هذه الأصول؟ أين نجد أصول العلوم؟ قال: إما بقراءة كتاب في الفن أو بتدريج على الطول. وهذا كله إذا كان الشيخ عارفا بتلك الفنون، وإلا فلا يتعرض لها بل يقتصر على ما يتقنه منها. وهذه مسألة مهمة، أن الشيخ ليس شرطا أن يكون علامة العلماء وأن يكون متبحرا في سائر الفنون. قد يكون هذا الشيخ لا يتقن إلا فنا أو فنين أو ثلاثة، فعليه أن يشرح للطلبة ما يعرف وما يتقن، ولا يتكلم فيما لا يحسن. قال: ومن ذلك نوادر ما يقع من المسائل الغريبة والفتاوى العجيبة والمعاني العجيبة. طيب هكذا مكررة. ونوادر الفروق والمعاياة. المعاياة هذا مثل الألغاز، فهناك كتب تجمع الألغاز الفقهية، الألغاز الفقهية، وهذه المسائل جميلة لأنها يعني تفتق الذهن وتحرك الفكر وتحرض الطلاب على التفكير والتأمل. واضح؟ وهناك كتب مجموعة جمعت فيها الألغاز الفقهية، وأيضا هي تلطف الجو، تلطف للطلبة الجو، لأنها يعني الألغاز دائما محبوبة للناس. نعم. قال ومن ذلك ما لا يسع الفاضل جهله كأسماء المشهورين من الصحابة والتابعين. يعني الآن سيذكر أن يعني الأستاذ هناك أمور ينبغي ألا تخفى عليه، وكذلك يحرص على تلقينها للطلاب، وهي عبارة عن مسائل يعني لا يليق بالمشتغلين بالعلم الشرعي سواء كانوا أساتذة أو طلابا أن يجهلوها. واضح؟ يعني تخيل مثلا طالب علم لا يعرف مثلا لا يعرف أبا عبيدة مثلا جراح، أو لا يعرف أبا ذر، ناهيك عن أبا بكر وعمر مثلا. هناك أسماء صحابة مش يعني مشهورون أسماء كبار لا يليق بطالب علم أن يجهلهم. قال كأسماء المشهورين من الصحابة والتابعين أيضا، يعني تخيل طالب علم لا يعرف الحسن البصري أو لا يعرف ابن سيرين أو لا يعرف سعيد بن مسيب، لا يليق. يعني نعم هو لا يأثم لكن لا يليق، هذه يعني من مما لا يسع الفاضل جهله. ومن بعدهم من أئمة المسلمين وكبار الزهاد والصالحين كالخلفاء الأربعة، يعني تخيل يعني طالب علم لا يعرف الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان علي وبقية العشرة والنقباء الاثني عشر الذين بايعوا والبدريين والمكثرين. طبعا البدريين صراحة يعني كثر، سردهم البخاري في صحيحه عقد لهم بابا سردهم كلهم، فهذا في الحقيقة قد يخفى على فضلاء الزمان، قد يخفى لأن عددهم كبير وليس من السهل ضبطهم. فيعني لا أدري، ربما بالنسبة لزمان المؤلف كانوا يحفظون ما شاء الله كل شيء، لكن بالنسبة لزماننا هذا يعني إذا كان يقصد أن يحيط طالب العلم بأسماء كل البدريين فهم كثر، هم كثر، فالإحاطة بهم ليست سهلة وتخفى على الفضلاء. والمكثرين يعني المكثرين من رواية الحديث، وهم تقريبا يعني ستة أو سبعة ذكرهم السيوطي في ألفيته، ألفية المصطلح، فقال والمكثرون من رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وجابر والبحر كالخدري وأنس وزوجة النبي. هؤلاء هم المكثرون من رواية الحديث، وهم الذين رووا الألف ما فوق، يعني يروون الألوف. والعبادلة معروفون، وهناك كلام بين اللغويين والمحدثين في تحديد من هم العبادلة بالضبط، بمعنى مثلا يعني عبد الله بن عباس، عبد الله بن الزبير وغيره، وعبد الله بن عمر، هؤلاء يدخلون، لكن هناك بعضهم مثلا فيه كلام مثلا عبد الله بن مسعود بعضهم لا يدخله لأنه من لأنه متقدم، وإنما هم يقصدون بالعبادلة صغار الصحابة، وهكذا لهم يعني بحث فيها ذكره الزبيدي في تاج العروس. والفقهاء السبعة أيضا هؤلاء مجموعون في بيت أو بيتين. والأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك وأحمد الشافعي يعني لا يليق أيضا لطالب علم يجهلهم، فيضبط أسماءهم وكناهم وأعمارهم ووفياتهم. الحقيقة هذا يعني يخفى على كثير من الفضلاء في هذا الزمن. وما يستفاد من محاسن آدابهم ونوادر أحوالهم، فيحصل له مع الطول أي طول الزمان فوائد كثيرة النفع ونفائس غزيرة الجمع. وليحذر كل الحذر من منافسة بعضهم لكثرة تحصيله أو زيادة فضائله، لأن ثواب فضائلهم عائد إليه وحسن ترتيبهم محسوب عليه، وله من جهتهم في الدنيا الدعاء والذكر الجميل، وفي الآخرة الثواب الجزيل. نعم، يعني هؤلاء لا يمكن أن يبلغ الإنسان مبلغهم، لا يمكن، لكن يعني الله مستعان حسبنا أن نتشبه بهم. ثم قال الحادي عشر ألا يظهر للطلبة تفضيل بعضهم على بعض عنده في مودة أو اعتناء مع تساويهم في الصفات من سن أو فضيلة أو تحصيل أو ديانة، هذا أمر خطير ليحذر منه الأستاذ، وكذا كل موجه ومربي ومعلم وأب وقائد، احذر من تفضيل بعض أتباعك على بعض. فأنت أيها الأستاذ لا تفضل بعض الطلبة على بعض أمامهم، أنت في قرارات نفسك قد تعتقد أن هذا الطالب هو أنجب الطلاب، لا بأس، وأن تحتفي به يعني خفية لا بأس، لكن أن تظهر للطلاب أن هذا الطالب هو أفضل طلبتي، هو أفضل منكم كلكم، طيب، وأنه أحب الطلبة إليك، ثم تهتم به في الدرس وتهتم به خارج الدرس، وهذا سيبث الحسد والغيرة والشحناء والبغضاء بين الطلاب، لا سيما إذا كان الطلبة كلهم في سن واحدة أو في فضيلة واحدة أو تحصيلهم وديانتهم متساوية، فإن ذلك ربما يوحش الصدر وينفر القلب. طيب، فإن كان بعضهم أكثر تحصيلا وأشد اجتهادا وأحسن أدبا، فهل أظهر يعني فضيلته؟ قال نعم، فأظهر إكرامه وتفضيله وبين أن زيادة إكرامه لتلك الأسباب فلا بأس بذلك، لأنه ينشط ويبعث على الاتصاف بتلك الصفات. يعني إذا كان طالب فعلا مميز من بين كل الطلاب وهو أكثرهم أدبا وأشدهم اجتهادا إلى آخره، فأظهرت شيئا من الحفاوة أو الكرامة به أو الإكرام له فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك. إذن الذي منعك منه المصنف هو ما لو كانوا كلهم في سن واحدة أو فضيلة واحدة أو تحصيل واحد أو ديانة واحدة، هذا الذي قال لك لا تظهر فضل بعض مع بعض. والحقيقة المسألة اجتهادية، يعني حتى الصورة الثانية ينبغي أن تكون حذرا فيها، يعني حتى لو كان عندك أحد الطلاب أكثر اجتهادا وتحصيلا وفضلا وأدبا إلى آخره، لا تبالغ في إظهار الحفاوة له، لا تبالغ، وإن أردت أن تحتفي به حاول أن تخفي ذلك قدر المستطاع، هذا رأيي، لأن حتى على الصورة الثانية قد يوحش الصدر وينفر القلب، فإن كان ولا بد ستفعل لا تبالغ في هذا، وكن حذرا، كن حذرا ولا تكثر من هذا، واضح؟ ثم قال ولذلك لا يقدم أحدا في نوبة غيره أو يؤخره عن نوبته. يعني الآن مثلا لو كان الأستاذ يجلس في الجامع أو في المدرسة والقراءة على الشيخ تكون بالترتيب بالدور، فجاء هذا الطالب مبكرا فهو الذي يقرأ، من الخطأ أنك تقدم الطالب المتأخر على الطالب الذي وصل مبكرا بحجة أن هذا الطالب المتأخر أنجب وأذكى وأحرص، هذا يدمر الطلبة، يدمرهم، فلا تقدم أحدا على نوبة غيره إلا إذا رأى في ذلك مصلحة تزيد على مصلحة مراعاة النوبة، فإن سمح بعضهم لغيره في نوبته فلا بأس. يعني أحيانا الطالب نفسه الذي هو صاحب الحق يتنازل يقول للشيخ لا بأس يا شيخ عادي أنا لست مستعجلا، وهذا الطالب الذي جاء متأخرا أنا أعرف ظروفه وعنده عمل، عنده ارتباط، عنده جامعة، عنده شيء سيذهب إليه، فلا بأس عندي، دعه يقرأ قبلي وأنا سأنتظر، أنا لست في عجلة، فلا بأس به، إن سمح بعضهم لغيره في نوبته فلا بأس، وسنذكر ذلك مفصلا إن شاء الله تعالى. وينبغي أن يتودد لحاضرهم ويذكر غائبهم بخير وحسن ثناء. نعم، ينبغي أن يتعود الطلبة منك أنك إذا ذكرت أحد من الطلاب الغائبين تذكره بخير، وينبغي أن يستعلم أسماءهم وأنسابهم ومواطنهم وأحوالهم ويكثر الدعاء لهم. يعني إذا كان عندك مجموعة من الطلبة فمن الأدب أن تعرف عنهم هذه المعلومات، أقل شيء أن تعرف اسمه وأن تعرف نسبه هو يعود إلى أي قبيلة إن كانت له قبيلة، وتعرف موطنه هل هو من هذه البلاد أم من خارج البلاد، وأحواله يعني هل هو طالب في جامعة، هل هو موظف، هل هو متزوج، هل هو عزب، ويكثر الدعاء لهم. نعم. ثم قال رحمه الله الثاني عشر أن يراقب أحوال الطلبة في آدابهم وهديهم وأخلاقهم باطنا وظاهرا. يعني هذا مهم للأستاذ أن يهتم بأخلاق الطلبة. يعني هو الآن فرغنا من الاعتناء بالعلم بعلم الطلبة، بمعنى أن أن أن أن يلاحظ الأستاذ محفوظات والمراجعة والمسائل والقراءة إلى آخره، لكن العلم ليس فقط معلومات، بل العلم أيضا عمل. فالإيمان علم وعمل، قول وعمل، قول وعمل. فيعني لا ينبغي أن يكون الأستاذ همه فقط أن يحفظ الطالب أو أن يقرأ أو أن يدرس أو أن يراجع أو أن لا يخطئ في التسميع إلى غير ذلك. هذا مهم، لكن لا يكون هو الهم الوحيد الأكبر، وإنما أيضا يهتم بأخلاقهم باطنا وظاهرا. باطنا يقصد يعني أن ينصحهم بتهذيب بواطنهم وتصفيتها من الغش والخيانة والغدر وغير ذلك. أن يراقب أحوال الطلبة في آدابهم وهديهم وأخلاقهم باطنا وظاهرا، فمن صدر منهم من ذلك ما لا يليق من ارتكاب محرم أو مكروه أو ما يؤدي إلى فساد حال أو ترك اشتغال أو إساءة أدب في حق الشيخ أو غيره أو كثرة كلام بغير توجيه ولا فائدة أو حرص على كثرة الكلام أو معاشرة من لا تليق عشرته، يعني مثل يكون إنسان فاسق أو مبتدع أو صاحب دنيا فتخشى أنه يؤثر على طالبك فتنصحه، أو غير ذلك مما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى في آداب المتعلم. ماذا نفعل؟ طيب ماذا يفعل الأستاذ إذا رأى هذه الأمور من تلميذه؟ قال: عرض الشيخ بالنهي عن ذلك. ما معنى عرض؟ يعني لا يصرح وإنما يلمح. عرض الشيخ بالنهي عن ذلك بحضور من صدر منه غير معرض به ولا معين له. يعني تقول مثلا: ما بال أقوام من الطلبة يفعلون كذا وكذا؟ واضح؟ يعني بلغك مثلا أن بعض الطلبة يكذب مثلا، يتساهل في الكذب، فلما يجتمع عندك الطلبة في الدرس تقول: يا أخوان أنا عندي نصيحة، لاحظت أن بعض طلاب العلم غفر الله لنا وله يتساهل في الكذب، ويا أخوان الكذب لا يجوز، ونسلم قال: لا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله، لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا إلى آخره. هذا إيش؟ تعريض. طيب الآن الرسالة وصلت لمن؟ لهذا الطالب. هل هو عرض بالطالب أم عرض بالموضوع؟ عرض بالموضوع ولم يعرض بالطالب طبعا، ولا يعينه، لا يقول بلغني أن فلانا فعل كذا وكذا، وإنما يمشي على طريقة إيش؟ ما بال أقوام. فإن انتهى الطالب عن هذه الخصرة القبيحة الحمد لله. طيب إن لم ينتهي؟ قال: فإن لم ينتهي نهاه عن ذلك سرا. نهاه عن ذلك سرا، يعني يأخذ هذا الطالب وينفرد به ويقول له: بلغني كذا وكذا كذا، هل هذا صحيح؟ إذا قال إذا أقر فحينئذ ينصحه ويكتفي بالإشارة مع من يكتفي بها. فإن لم ينتهي نهاه عن ذلك جهرا. طيب أنت نصحته سرا ولم يرتدع، ما زال مصرا على هذا الخطأ، فلا بأس حينئذ أن تنتقل معه إلى مرحلة إيش؟ المجاهرة. فكما أنه أصر على ذنبه وكابر، فلا بأس أن تنهاه جهرا ويغلظ القول عليه إن اقتضاه الحال، لينزجر هو وغيره ويتأدب به كل سامع. فإن لم ينتهي يعني هذه مصيبة، مع كل هذا لم يتغير هذا الطالب، ما زال مصرا على هذه الخصلة القبيحة، ماذا نفعل معه؟ هذا مصيبة. قال: فإن لم ينتهي فلا بأس حينئذ بطرده والإعراض عنه إلى أن يرجع، يعني إلى أن يتوب، ولا سيما إذا خاف على بعض رفقائه وأصحابه من الطلبة موافقته. يعني يتأكد عليك أن تطرده من مجلسك إذا خشيت أن هذه الخصلة الذميمة تنتشر بين الطلاب ويتأثر به. واضح؟ وهذه الخصلة الذميمة قد تكون معصية، قد تكون بدعة، قد تكون يعني خلقا قبيحا إلى غير ذلك، مثل أن يكون هذا الطالب كثير الطعن في العلماء، كثير السب للمشايخ والدعاء. فهذا يعني إذا لم يصلح معه النصيحة لا السرية ولا الجهرية ولا نفع معه شيء فلا بأس أن تطرده. وكذلك يتعاهد ما يعامل به بعضهم بعضا من إفشاء السلام وحسن التخاطب في الكلام والتحابب والتعاون على البر والتقوى وعلى ما هم بصدده. وبالجملة فكما يعلمهم مصالح دينهم لمعاملة الله تعالى يعلمهم مصالح دنياهم لمعاملة الناس لتكمل لهم فضيلة الحالتين. واضح؟ فيعني يجمع بين مصلحة بين حقوق الله عز وجل وحقوق العباد، لأن بعض طلبة العلم في حقوق الله لا يقصر، بمعنى أنه موحد لله عز وجل، ليس عنده شرك، ليس عنده بدع، محافظ على صلواته وعلى صيامه والزكاة إلى آخره. فالحقوق التي بينه وبين الله عز وجل هذه لا يقصر فيها، لكنه مع حقوق العباد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني يكون سيئا قبيحا خبيثا متسلطا ظالما فاجرا وهو طالب علم، لكنه لا يرعى حقوق العباد، وهذا الويل له من الله تعالى، ويل له ثم ويل له، وهذا علمه لم ينفعه. الثالث عشر أن يسعى في مصالح الطلبة وجمع قلوبهم ومساعدتهم بما تيسر عليه. حاول أن تساعد الطلبة بما استطعت، إن كنت غنيا بمالك، وإن كنت وجيها فبجاهك. لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم يسعد الحال. قال ومساعدتهم بما تيسر عليه من جاه ومال عند قدرته على ذلك وسلامة دينه وعدم ضرورته. يعني لا تساعد الطلبة بشيء فيه ضرر على دينك، لا، فإن الله تعالى في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، هذا بصفة عامة، فما بالك إذا كان هذا بين الأستاذ وتلميذه. العلاقة بين الأستاذ والتلميذ علاقة عظيمة مقدسة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حث على إعانة العبد لأخيه المسلم عموما، فكيف إذا كان هذا المسلم تلميذا لك؟ حرمته أعظم. ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن يسر على معسر يسر الله عليه حسابه يوم القيامة، لا سيما إذا كان ذلك إعانة على طلب العلم الذي هو أفضل القربات. يعني تساعده مثلا على شراء الكتب، تشتري له، أنت تعرف أن هذا الطالب فقير، فدون أن تخجله تشتري له الكتب وتعطيه إياها، تعطيه إياه على أنها هدية مثلا. طيب تساعده على دفع الأجار لأنه مغترب لطلب العلم، نعم، تساعده على مثلا رسوم الدراسة في جامعة شرعية وهكذا. وإذا غاب بعض الطلبة أو ملازمي الحلقة زائدا على العادة، إذا عندك طالب أنت متعود أنه يحضر عندك دائما، فجأة اختفى وطالت غيبته، فمن الأدب من آداب العالم أن يسأل عنه. قال سأل عنه وعن أحواله، يعني ما بال فلان الذي كان يحضر عندنا، ما عدت أراه، هل هو بخير، هل المانع خير؟ سأل عنه وعن أحواله وعن من يتعلق به. فإن لم يخبر عنه بشيء، يعني قال له الطلبة والله لا نعرف عنه شيئا، لا نعرف عنه شيئا، ماذا يفعل؟ قال أرسل، أو أرسل يعني أرسل رسولا يبحث عنه، أو قصد منزله بنفسه. أنا الأستاذ العالم الشيخ أذهب إلى بيت التلميذ، نعم لا بأس، وهو أفضل. فإن كان مريضا عاده يعني يكون من عيادة المريض، وإن كان في غم خفض عليه، يعني قال له لا بأس، هون عليك، ويعني طيب خاطره. انظروا إلى هذه الأخلاق العظيمة. وإن كان مسافرا تفقد أهله ومن يتعلق به، يعني ينظر هل أهله يحتاجون إلى شيء، إلى مساعدة، وسأل عنهم وتعرض لحوائجهم ووصلهم بما أمكن. وإن كان فيما يحتاج إليه فيه إعانه، وإن كان فيما يحتاج إليه فيه أعانه، وإن لم يكن شيء من ذلك تودد إليه ودعا له. وعلم أن الطالب الصالح، يعني لماذا كل هذا الاهتمام من الأستاذ بالتلميذ؟ لماذا؟ هو في النهاية تلميذ لي ليس شيخي، فلماذا أبالغ أنا بالاحتفاء به وأهتم به وأسأل عنه إذا غاب وأعوده إذا مريض وأتفقد أهله وعياله؟ لماذا كل هذا؟ قال واعلم أن الطالب الصالح أعود على العالم بخير الدنيا والآخرة من أعز الناس عليه. يعني الفوائد التي تستفيدها أنت في دينك من هذا الطالب النجيب أكثر فائدة من أقرب الناس إليك من العوام، من زوجتك ومن ابنك وغير ذلك، وأقرب أهله إليه. وكذلك كان علماء، لماذا؟ لأن هذا الإنسان هو الذي سيحمل علمك بعد وفاتك، هو الذي سيبلغ علمك، ستجري عليك الحسنات الصالحات، الحسنات الكثيرة بفضل الله عز وجل ثم بفضله. كان علماء السلف الناصحون لله ودينه يلقون شبك الاجتهاد لصيد طالب ينتفع الناس به في حياتهم ومن بعدهم، يبحثون عن هذا الطالب النجيب، يبحثون عنه في كل مكان ويلقون عليه شباكهم ويفرغون أوقاتهم له، لأن هذا هو الذي سيحمل علمك. قال لذلك كم من عالم ضيعه طلابه، لم يوفق إلى طلبة أذكياء، فماذا حصل؟ مات هذا العالم، مات علمه، لم يحملوا علمه من بعده. وذكروا هذا في تراجم كثير من العلماء أن طلبته يعني قتلوا علمه، لم يحملوا علمه من بعده. وهذا الذي ميز الأئمة الأربعة، ما الذي جعل علمهم يبقى إلى هذا الزمان؟ أنهم رزقوا بطلبة عظماء، فمالك رزق بالشافعي، والشافعي رزق به أحمد. نعم، ف يعني هؤلاء كتب لهم، رزقوا بطلبة كبار عظماء نقلوا علمهم. غيرهم من الأئمة ضيعهم طلابهم، لم ينقلوا علومهم. قال كان، ولذلك كان علماء السلف ناصحون لله ودينه يلقون شبك الاجتهاد لصيد طالب ينتفع الناس به في حياتهم ومن بعدهم. ولو لم يكن للعالم إلا طالب واحد، لو لم يرزقك الله إلا طالبا واحدا فقط ينتفع الناس بعلمه وعمله وهديه وإرشاده، لكفاه ذلك الطالب عند الله تعالى، واحد فقط. انظر الشيخ بن سعدي رحمة الله عليه، لو لم يكن من طلابه إلا ابن عثيمين رحمه الله لا كفى به شرفا. انظر كم يعني ورث منه من العلوم. لو لم يكن لابن تيمية إلا ابن القيم لكفى. لو لم يكن للشافعي إلا أحمد لكفى. لو لم يكن لأبي حنيفة إلا أبا يوسف ومحمد بن حسن الشيباني لكفاه. فكيف، فما بالك إذا رزق الأستاذ بعشرات الطلاب النجباء، بمئات الطلاب النجباء؟ هذه نعمة عظيمة، نعمة عظيمة. فإنه لا يتصل شيء من علمه إلى أحد فينتفع به إلا كان له نصيب من الأجر. تخيل أنت علمت هذا التلميذ 10 سنين، علمت علوم الشريعة والعربية، هذا التلميذ كلما يعمل بهذا العلم في ميزان حسناتك، وكل من علمه في ميزان حسناتك، ومن علمه هذا التلميذ في ميزان حسناتك أيضا، ومن علم من علم من علم، وهكذا إلى ما لا نهاية. تخيل كم ستحصل من الأجور. كما جاء كان له نصيب من الأجر، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. انتبهوا الآن شباب، سيعلق المصنف تعليقا نفيسا على هذا الحديث. قال: وأنا أقول إذا نظرت، يعني في هذا الحديث، وجدت معاني الثلاثة موجودة في معلم العلم. يعني عموم الناس قد لا يستطيعون أن يجمعوا بين هذه الأمور الثلاثة. من منا يستغني من أن تجري عليه حسناته بعد وفاته؟ هل أنت غني عن هذا؟ لا أحد يستغني. طيب إذن هل تريد أن تجري عليك الحسنات بعد وفاتك؟ نعم. طيب عندك 3 أبواب، 3 طرق، إما أن تترك لنا علما، أو صدقة جارية مثل مسجد أو بئر أو مصحف، أو ولد صالح يدعو لك. طيب ماذا لو قلت لك أنك تستطيع أن تجمع بين هذه الثلاثة؟ ليس هذا أمرا عظيما؟ بلى. عموم الناس العوام لا يستطيعون، لأنه إن جاء بالولد فمن أين له العلم، وإن جاء بالصدقة الجارية فمن أين له بالعلم. قد يأتي بالصدقة الجارية والولد الصالح لكنه لا يستطيع أن يأتي بالعلم لأنه عامي. لكن أنت يا طالب العلم، يا أيها العالم، تستطيع أن تجمع بين هذه الثلاثة. قال ابن جماعة: إذا نظرت وجدت معاني ثلاثة موجودة في معلم العلم. أما الصدقة، طيب كيف يتصدق العالم؟ هل لابد أن تكون صدقة مالية؟ إذا استطاع أن يتصدق بماله فهذا عظيم، ويجمع بين الصدقة المالية والصدقة العلمية. لكن العالم مع ذلك حتى لو كان فقيرا يستطيع أن يتصدق. كيف وما الدليل؟ قال: أما الصدقة فإقراؤه إياه العلم وإفادته إياه. ألا ترى إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في المصلي وحده: من يتصدق على هذا؟ ما معنى من يتصدق على هذا؟ أي بالصلاة معه لتحصل له فضيلة الجماعة، فسمى الصلاة إيش؟ صدقة. فدل هذا على أن مفهوم الصدقة واسع. وأنتم تعرفون الحديث الذي في الأربعين النووية: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، إن بكل تحميدة صدقة، بكل تكبير صدقة، بكل تهليل صدقة، إلى آخر الحديث. فإذا كانت هذه الأذكار من الصدقات فكذلك العلم من باب أولى. إذا كان الجماع عندما يجامع الرجل وفي بضع أحدكم صدقة، عندما يأتي الإنسان وأهله، هذا صدقة، فما بالك بالعلم؟ هذا من أعظم الصدقات. ومعلم العلم يحصل للطالب فضيلة العلم التي هي أفضل من صلاة في جماعة. لاحظوا المصنف يقول: تعليم العلم أفضل من صلاة في جماعة. وهذا مبني على مذهب الشافعية، لأنهم لا يرون أن صلاة الجماعة واجبة، وينالها بها شرف الدنيا وينال بها شرف الدنيا والآخرة. طيب انتهينا من القسم الأول وهو صدقة جارية. الثاني العلم، هذا واضح. وأما العلم المنتفع به فظاهر، لأنه كان سببا لإيصال ذلك العلم إلى كل من انتفع به، هذا مفروغ منه. طيب وأما الدعاء الصالح له، فأنت إما أن تكون متزوجا فتأتي بأولاد، أو تكون غير متزوج أو عقيما. قال: فالمعتاد المستقر على ألسنة أهل العلم والحديث قاطبة من الدعاء لمشايخهم وأئمتهم، وبعض أهل العلم يدعون لكل من يذكر عنه شيء من العلم، وربما يقرأ بعضهم الحديث بسنده فيدعو لجميع رجال السند. فسبحان من اختص من شاء من عباده بما شاء من جزيل عطائه. يعني أنت عندما تأتي بالولد ماذا تريد بهذا؟ أن يدعو لك صح بعد وفاتك؟ طيب طلابك هؤلاء هم أولادك، هؤلاء الطلاب يدعون لك في حياتك وبعد مماتك. بل حتى لو لم يكن عندك طلاب، إذا كتبت كتابا فكل من ينتفع بكتابك يقول: قال المؤلف رحمه الله، جزاه الله خيرا على تأليفه لهذا الكتاب. إذن حتى هذه الخصلة لا تفوتك. لو كنت مثلا عقيما، لو كنت غير متزوج، لو كنت عزبا، فإنك تستطيع أن تحصل هذا الولد الصالح، بمعنى أنه الطلبة هم أولادك، أو من انتفع بعلمك فهو من قبيل ولدك. طبعا إذا استطاع الإنسان مع ذلك أن ينجب الأولاد فيكون عنده أولاد حقيقيون، أو يعني أولاد حقيقة، ويكون عنده أولاد مجازا فيجمع بينهما، كما أنه يجمع بين الصدقة المالية والصدقة العلمية، نعم، فهذا أفضل وخير على خير ونور على نور. الرابع عشر والأخير: أن يتواضع مع الطالب وكل مسترشد سائل إذا قام بما يجب عليه من حقوق الله وحقوقه، ويخفض له جناحه ويولين له جانبه. أولى الناس بالتواضع العالم، أولى الناس، لأنه كلما ازداد علما ازداد إيش؟ تواضعا. أما إذا كان كلما ازداد علما ازداد كبرا، فاعلم أن علمه هذا مدخول فاسد ليس خالصا لوجه الله. قال الله تعالى لنبيه: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. إذن هذا أمر من الله عز وجل لنبيه وهو الأستاذ المعلم، بأن يخفض يعني يتواضع لطلابه وهم الصحابة. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا. الله أكبر، يعني تخيل وحي مخصص لأجل فقط موضوع التواضع. وما تواضع أحد لله إلا إيش؟ إلا رفعه الله. أنت تظن أن التواضع سيحط من قدرك؟ لا، والله سيرفع من قدرك. وهذا لمطلق الناس، فكيف بمن له حق الصحبة وحرمة التردد وصدق التودد وحرمة التردد يعني يتردد عليك الطلبة، وصدق التودد وشرف الطلب. وفي الحديث لينوا لمن تعلمون ولمن تتعلمون منه، يعني تواضع للأستاذ وتواضع للتلميذ. كان هذا الحديث أخرجه الطبراني وفي سنده ضعف. وعن الفضيل، الفضيل بن عياض قال: من تواضع لله ورثه الحكمة. وهذا شيء لا ينتبه له بعض الطلبة، أنه يظن أن العلم هو عبارة عن معلومات يحصلها واحد واحد أو اثنين، أقرأ الكتاب وأحصل على العلم. هذا صحيح، لكن هناك علم وهناك أشياء مثل الحكمة مثلا والبصيرة والفرقان وتجلي الحق لك، هذا يحصل بأمور ربانية من ضمنها التواضع. فإذا تواضعت رزقك الله الحكمة، الحكمة هذه قد لا تجدها في كتاب، وإنما يلهمك الله عز وجل إياها إلهاما. وينبغي أن يخاطب كلا منهم لا سيما الفاضل المتميز بكنيته ونحوها من أحب الأسماء إليه، وما فيه من وما فيه تعظيم له وتوقير. يعني أنك عندما تنادي تلميذك ناديه بأحب الأسماء إليه. إذا كانت له كنية كنه، قل له يا أبا فلان. فعن عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكني أصحابه إكراما لهم، وهم إيش؟ وهم تلاميذه، مع ذلك كان يكنيهم تعظيما وإكراما لهم. خرجه الخطيب وفي سنده ضعف. وكذلك ينبغي أن يترحب بالطلبة إذا لقيهم وعند إقبالهم عليه، ويكرمهم إذا جلسوا إليه، ويؤنسهم بسؤاله عن أحوالهم وأحوال من يتعلق بهم بعد رد سلامهم. وقد جاء في الأثر: مرحبا بطالب العلم، مرحبا بطالب العلم. نعم. ويعاملهم بطلاقة الوجه وظهور البشر وحسن المودة وإعلام المحبة وإضمار الشفقة. يعني إذا كنت تحب طالبا صرح له، قل له: والله يا فلان إني أحبك في الله لأجل اجتهادك وفضلك وكذا، لأن ذلك أشرح لصدره وأطلق لوجهه وأبسط لسؤاله، ويزيد في ذلك لمن يرجى فلاحه ويظهر صلاحه. وبالجملة فهم، أي الصحابة عفوا الطلبة التلاميذ، هم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا بطلاب العلم خيرا. كيف؟ فيما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس لكم تبع، وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض. لماذا؟ للدنيا؟ لا، يتفقهون في الدين. فإذا أتوكم ما هي وصيتك يا رسول الله فيهم؟ قال: فاستوصوا بهم خيرا، فاستوصوا بهم خيرا. مرحبا بطالب العلم. وكان البويطي يدني القراء ويقربهم إذا طلبوا العلم، ويعرفهم فضل الشافعي وفضل كتبه، ويقول: كان الشافعي يأمر بذلك ويقول: اصبر للغرباء وغيرهم من التلاميذ. لكن الغرباء لهم حق أكبر، لأنهم هؤلاء قطعوا آلاف أو مئات الكيلومترات لأجل أن يجلسوا بين يديك، فمن حقهم عليك الإكرام. وقيل: كان أبو حنيفة أكرم الناس مجالسة وأشدهم إكراما لأصحابه. نعم. وأختم هذا الدرس إخواني الكرام بالحديث الذي جاء عن صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متكئ في المسجد على برد له أحمر، فقلت له: يا رسول الله، إني جئت أطلب العلم. ما هي ردة فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: مرحبا بطالب العلم، مرحبا بطالب العلم. والله ما أعظم هذه الجملة، أن سلم خص طالب العلم بالترحيب. ثم قال: إن طالب العلم لتحفه الملائكة وتظله بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من حبهم لما يطلب. قال صفوان: يا رسول الله، لا نزال نسافر بين مكة والمدينة، فأفتنا عن المسح على الخفين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم. هذا الحديث أخرجه ابن عدي في الكامل، وحسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.